أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه لله. وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم سبق المثبت. قال يا رسول الله ومن يؤمن قالت لا أن الله كثيرا من ذكر فيما روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم أزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من أعطاء الذهب والفضة ومن أن تلقوا عدوكم وتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله والدلائل القرآنية والإيمان والصبر والخوار والنظر على ذلك كثيرة وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المكفورة عن معلم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره وعند أخذ المرجع وعند الاستيقاظ من النوم وإقبال الصلوات والأذكار المقيدة مثل ما يقال عند الأمر والشرب واللباس والإنعام ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك وعند المقر ينور عليه إلى غير ذلك. قد صنفت له الإثم الهدف المسمى في عمل اليوم والليلة ثم ملازمة الذكر محرما. Yeah. الشعر بعدم حضور قلب. المقصود ان هذا يعني كما يقول انه اختلاف الناس اختلاف الاحوال واختلاف الاوقات يختلف، مع ان يعني يلازم ذكر معين دائما. هذا ما يكون هو مثل من يلاحظ اختلاف الحال اختلاف الوقت. مثلا ذكر وتلاوة القرآن فضيلة، ولكن إذا مثلا أذن المؤذن فإجابته أفضل. كذلك في وقت مثلا أيام الحج وغيرها، ولهذا يقول فلا يمكن فيه جواب جامع خاص كل أحد، لكنه ما هو الإجماع بين العلماء أن أفضل الأعمال أن يداوم الإنسان على ذكر الله، وأن يكون لسانه رغبة بذكر الله، يعني مديما في العلم. لهذا لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم سأل رجل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصيب بأمل يداوم عليه، قال لا يزال الإنسان لسانا رطبا من ذكر الله جل وعلا. وسأله آخر فقال لا تضر، وسأله آخر قال له خالق الناس يقولون وهكذا. الرسول يلاحظ اختلاف الناس وما يحتاجون إليه، فتأتي الأجوبة مختلفة. كما قال الشيخ هنا يقول أن لا يكون به جواب مبسط لكل أحد، يعني جامع كل أحد يقول. يقول وقلت من فلات مما هو كالإجماع بين العلماء أن ملازمة لله جل وعلا دائما هي أفضل. ويقول يدل عليه ما رواه مسلم قوله صلى الله عليه وسلم سلط الفرج المفيدون، قالوا ولا مفيدون، قال الذاكرون الله كثيرها. وهذا دل عليه قوله جل وعلا ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وختم ذكر ذلك قال والذاكرين كثيرا والذاكرات، ختمها بما هو افضل المذكورات، ذكر الاسلام ذكر الايمان وذكر الصدقه وذكر الصوم والصيام وغير ذلك، ختم بذكر الله جل وعلا. اما الادعيه التي تختلف ايضا اختلاف الحال، فمثلا انسان يضطر او فعلته الضروره باللجوء الى الله جل وعلا، مثل هذا اذا دعا الله جل وعلا باخلاص وقلب حاضر واضطرار فان لا يكاد انه يرد. لهذا قال جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وهذا خطاب للكافرين لأنه يحتج عليه بهذا بأن يؤمن، يعني أن الكافر إذا اضطر إلى اللجوء إلى الله ودعاه أن الله يستجيب له، وهذا مقتضى ربوبيته جل وعلا. كذلك يقول يدل عليه ما رواه أبو داود في سننه ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأسكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فيضربون أعناقكم وتضربون أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله، حيا بلفظ واحد او الفاظ مخصوص. والله اشمله كل ما دعا الى عباده الله جل وعلا والى اللجوء اليه. لهذا علق الذكر فسروها بانها بان افضلها التفقه في دين الله. افضل علق الذكر يقولون التفقه في دين الله. فالذين مثلا يبحثون عن الحلال والحرام حتى يفعلون ما امرهم الله جل وعلا به هم من الذاكرين ذاكرين الله جل وعلا. ما يقول والدلائل القرآنية والإيمانية. طيب القرآنية معروفة ولكن الإيمانية ما هي؟ الإيمانية معناها أثر الإيمان عندما يرجع الإنسان إلى ربه جل وعلا فإن له أثر. تجد مثلا إذا إنسانا حاضر القلب مقبلا على ربه يذكر ربه جل وعلا يجاد، وآخر يكثر الذكر ولكن القلب يكون فيه سدود وفيه غفلة وفيه لا يكون على مثل هذا. على كثير يعني ما يكون من الدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا. بصرا يعني رؤيا يعني بالواقع التي تقع وتبصر، وكذلك الأخبار التي تقع من إجابة الدعوة سرعة الإجابة، وكذلك نظرا يعني بالنظر بالحال. الله هو رب العباد، والرب معناه الذي يرب الإنسان بنعمه ويسر له مصالحه ويديه إليه. فلهذا صارت دعاء العموم يعني عموم الخلق، والإجابة صارت من مقتضى ربوبية إنه ربهم جل وعلا. لهذا جاء في الصحيح ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. الله يسلم لأنهم يجعلون له الولد ويفركون به ليعافيهم ويرزقهم، يعني يقابلهم بخلاف ما يفعلون ويصدقون، ذلك لأن هذا اقتضى حلمه وإحاطته فإن المرجع إليه ولا يفوت أحد ولا يعجز أحد، لا يعجز الله أحد لا في السماء ولا في الأرض. قدرته كاملة وإحاطته بالخلق كلهم بقبضته سوف يرجعون إليه. لهذا يعطيهم ما يكون قائما بحياتهم على مقتضى ربوبيته، والمحاسبة فيما بعد سوف يرجعون إليه. قل وأقل ذلك يعني الذكر، أقل ما يفعل الإنسان من الأذكار، جعل الإنسان من غير بغير أنه يذكر ربه حتى يقنع الجنون، يعني ينهج بذكر الله دائما في مجلسه في بيته في سوقه في حالاته كلها دائما يذكر الله. هذا هو أفضل الأعمال في مثل هذه الحالة، ولا سيما إذا كان بين قوم غافلين. وقد مثلا يلام على هذا، وقد مثلا أشار إليه بأنه هذا ليس عنده التفكير الصحيح، ليس ليس عنده الاستقامة، أنه منهمك في هذا الأمر دائما، فلا بد أن يجد من ينتقده ومن يلومه على هذا، وربما كما قال حتى يقال إنك مجنون، يقول بعض الناس إنهم مجنون، وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المحصورة عن معلم الخير يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن معلم الخير وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه. وكان الأذكار المؤقتة، المؤقتة مثل الصباح إذا طلعت الفجر، فإن الله أثنى على الذاكرين في هذا الوقت والمستغفرين الذين يقومون الليل مثلا ثم إذا صار في الأسحار أقبلوا على الذكر والاستغفار، لأنهم يرون أن أعمالهم باصرة وأن لا تصلح لمواجهات رب العالمين فيستغفرون منها، من هذه الأعمال التي يعني من التقصير فيها هم منها هي إذا كانت على الطريقة فلا يستغفر منها، ولكن يستغفر من التقصير فيه. ولهذا شرع لنا إذا انتهينا من الصلاة أن نستغفر ثلاثة، استغفر الله استغفر الله، لأنها ما تخلو من التقصير، ما تخلو من الغفلة. وهكذا أمرنا جل وعلا إذا انهينا مناسكنا بالحج أن نستغفر، نذكر الله جل وعلا كثيرا. الإنسان لا بد أن يلحقه التقصير، فمثل آخر الليل وكذلك بعد الصلوات التي جاءت ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك عند دخول المنزل يقول بسم الله على من ذكر الله، والذكر لا بد أن يكون الإنسان يقوم به في جميع الأعمال، إن كان قد يكون قليلا لهذا، وهو داخل في قوله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أسماؤه كلها حسنى فيدعى بها يعني يعبد بها، فمن ذلك كونه إذا قدم له الطعام يسمي، وإذا انتهى منه يحمد الله على هذه النعمة، كيف أبكي فيها؟ كيف هذه؟ من أين جاءت؟ وأنزل الماء من السماء وشقت الأرض للنبات ثم عمل به ووصلك جاهزا، كم عمل في هذا الطعام الذي قدم له؟ قد يكون دواته وقد يكون غير ذلك، فتحمد الله على هذا الذي قدمت بينه من نعم الله جل وعلا، والنعم يجب ان يشكر عليها المنعم، والذي لا يشكر يسمى كافر، يعني كفر النعمه، وهذا قد لا يخلو منه الا القليل، كثير من الناس يكفرون نعمه الله جل وعلا، وهذا من الكفر الاصغر لا يخرج من الدين الإسلامي، ولكن لأن المنعم يجب أن يشكر، وكذلك إذا أراد مثلا الخروج من المنزل يذكر ربه، يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم إلى آخر ما جاء في الذكر، في كل عمل من الأعمال جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم إثارة معينة، وكذلك دخول المسجد إذا أراد أن يدخل بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله العظيم، بسم الله أعوذ بسلطانه الكريم إلى آخره، بسلطانه العظيم إلى آخره، وكذلك دخل يعني إذا أراد أن يدخل بقضاء الحاجة. بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فسر الخبث بأنها دخول الشياطين والخبائث بناتهم. وجاء أن سترة ما بين الجن والإنسان عند قضاء الحاجة التسمية. إذا سمى ما يرونه إلا لم يسمي. ومكان الخبيث هو المقبر، يألبونه لأنهم خبثاء ويناسبهم الخبث. ولهذا تجده مثلا الآن يعني مما يلاحظ كثرة لبس الجن، ولا يكون في إما في بيوت الخلاء أو في المكان الذي يكثر فيه الصور ويكثر فيه الغنى، لأن الغنى هو قرآنه، هو الذي يظلون به الناس، وكذلك الصور. بيت الذي فيه صورة أو فيه كلب ما تدخله الملائكة، وإنما تدخله الشياطين. وكذلك عند كل وقت وكل تغير حال وبيه بذكر الله جل وعلا، مثل نزول المطر، مثل هبوب الرياح، وكذلك عند النوم. إنه جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه خادم، تقول إن أرضها أنها أثرت في يديها وأنها، فقال ألا أخبرك بشيء خير لك من الخادم؟ تسبحين الله 33 عند النوم، وتكبرين الله 33، وتحمدين الله 33، وتكبرين الله 34، هذا خير من الخالق. والحديث الذي في الصحيح حديث ابي هريره وغيره، انه اذا قرا ايه الكرسي عند النوم كانت له حرزا من الشيطان حتى يصبح، لا يقربه شيطان حتى يصبح. هذا من الاذكار. ثم كذلك الله جل وعلا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى ذنوبهم. معنى هذا أن الإنسان بكل حالة ينكر ربه، ولا في حالة يمتنع من الذكر. إنما القرآن الذي منع منه الجنب الحائض حتى يتطهر. ثم ملازما ذلك يعني على شأن المتعبدين الذين تكون قلوبهم متعلقة بالله جل وعلا. يقول صنفت كتبي هذا، المؤلف له يصنف في هذا النهج، وكذلك الأذكار النووي وعمل الليل عمل اليوم والليلة للنسائي وللترمذي ابن السني وكثير كتب المصنفة أيضا كثير، ولكنها مطولة، الإنسان يحتاج أن يأخذ منها شيء حتى يحفظه ويلازمه. ومن أفضل الأذكار التي يعني ترتب أذكار بعد صلاة الفجر بعد العصر. لهذا حسن الله جل وعلا الذين يذكرون الله بكرة وعشية. السلام عليكم. الله ثم ملازمة الذكر مطلقا أفضله لا إله إلا الله، وقد تعرف أحوالا يكون بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل منه. ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر فهو من ذكر الله. ولهذا من اشتغل طلب العلم النافع بعد اداء الفرائض او جلس مجلسا يتفقه او يفقه به الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها فهذا ايضا من افضل ذكر الله. وعلى ذلك اذا تدبرت لم تلف بين الاولين بكلامهم في افضل اعمالك اشتبه أمره على العبد عليه من استخارة الجوع. فما أدري من استخار الله تعالى ويكثر من ذلك ومن الدعاء فإنه مفتاح كل خير، ولا يعجب فيقول قد دعوت فلم يستجب لي، ويتحرى الأوقات الفاضلة كآخر الليل وأثبات الصلوات وعند الأذان وقت الظهر المطر ونحو ذلك. هذا يقول انه ثم ملازمه الذكر لازمه، يعني ان كل انسان مديما لذلك على كل حال، وافضله يقول لا اله الا الله. لا اله الا الله هذه كلمه الاخلاص التي تدل على اخلاص العمل والقول من العمل والذكر منه من العمل. لا اله الا الله يعني ان الله هو المألوف الذي لا يجوز أن يعبد غيره، وكل تعبد لغيره فهو باطل، فهي تبطل جميع التعبدات التي تصدر من الخلق لغير الله. ولهذا سميت كلمة الإخلاص. وقد تعرف أحوال تكون بقية الذكر أفضل، مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة. هذه أسر بها الباقيات الصالحات كما قال ابن عباس، كل الباقيات الصالحات هي هذه لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والله أكبر، هي الباقيات الصالحات التي أخبر الله جل وعلا أنها أفضل من المال خير منه. ثم كذلك ثبت الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي موسى الأشعري أدركني وأنا أقول لنفسي لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك مثل قوله جل سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، هذه في كل وقت ليست وإياك البيئة. وقد جاء في الحديث أن الحديث الذي ختم البخاري فيه صحيح، قال كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان بالميزان سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. خفيفتان على اللسان ثقيلتان بالميزان حبيبتان إلى الرحمن، هذا ذكر سهل وفضيل ويحبه الله جل وعلا. وكذلك يقول ثم يعلم ان كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب الى الله تعالى من تعلم علم وتعليمه وامر بالمعروف ونهي عن المنكر فانه من ذكر الله جل وعلا. فاذا ذكر الله عام تعلم تعليم وطلب الأمر الذي فرضه الله أو الذي حرمه الله وبيانه وتبيينه من ذكر الله جل وعلا. وكذلك إرشاد الناس إلى الخير ودلالتهم على الأمر الذي به ينجون من عذاب الله، وكذلك تحذيرهم ما يكون فيه سبب للعذاب هو من ذكر الله. لهذا من اشتغل بطلب العلم النافع، والعلم النافع العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، من العلوم الاخرى فهي تختلف قد تكون فضلا ويكون فيها الانسان يعني ماجورا كما يكون في تعلم العلم الذي جاء بالوحي، قد تكون لها فضل عظيم إذا صار ما يكون فيها إلا هذا الرجل، مثل تعلم الصناعات التي لا بد يكون المسلمين منها حتى يستغنوا بها عما في أيدي الكفار، لا يجوز للمسلمين يحتاجون إلى الكفار فيما هو ضروري. إن الله جل وعلا يقول وأعدوا لهم ما استطعتم إذا أعدوا لهم ما يستطيعون أعدوا للكفار ما يستطيعون. إلى غيره. فإذا احتاجوا إلى غيره ما يمكن يكونوا الشيء الذي يتطور به عليه. يعطونهم لا شيء ما يريدون ولا به يعني نكاية. كذلك إذا جلس مثلاً إنسان يتقطع بدين الله ويتعلم ما جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم إنه بكتاب الله جل وعلا، بل هو من أفضل كتب الله ما جاء به خبر. وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم في أفضل الأعمال كبير اختلاف، يعني لأنهم يختلف اختلاف الوقت واختلاف الأعمال. وما أشبه لي على العبد وما اشتبه أمره على العبد عليه أن يسأل، عليه أن يستفيض له بذلك. فإذا مثلا استخار بطلب الخير لم بيده الخير كله يبشره له ويسهله عليه. فما لدينا من استخار الله جل وعلا، وليكثر من ذلك ومن الدعاء، يعني يكثر من الاستخار حتى يتبين له الصواب. ما دام انه ما تبين له الحق فهو مامور بهذا. وكذلك لا يعجل الى دعاء ودعوت انا مستجب لي ثم يترك الدعاء، لان هذا جاء لنا لعلم. ان الله جل وعلا يحب المكثرين من الدعاء والملحين منه، ولهذا امرنا جل وعلا بسؤال السؤال، قال ربكم ادعوني استجب لكم. وهذا يدخل فيه كل ما يحتاجه الانسان. وقسم العلماء الدعاء الى قسمين، دعاء سموه دعاء عبادة، والآخر سموه دعاء مسألة. دعاء المسألة كأن تسأل شيء معين، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك رزقا حلالا، اللهم إني أسألك أن تيسر لي أمري كذا وكذا وما أشبه ذلك. هذا مسألة، دعاء مسألة. أما دعاء العبادة فيعم كل عمل يدخل به الإنسان يذكر الله ويأمر به. الصلاة دعاء، والصدقة دعاء، والكلام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون دعاء، دعاء عبادة، دعاء العبادة عامة. وكذلك يقول ولا يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي، وليتحرى الأوقات الفاضلة كآخر الليل وأقبال الصلوات التي إلى أجل الدعاء يستجاب بها. أما آخر الليل فقد ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الله ينزل إذا بقي ثلث الليل الأخير إلى سماء الدنيا فيقول هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من سائل فيعطى؟ إلى طلوع الفجر. يعني ربنا جل وعلا ينزل إلى السماء ويقول يخاطبنا بهذا ونحن نياب، ما يجوز. يغافلون عن ذلك، لا يجوز لنا. يجب أن الإنسان يتعرض لفضل الله جل وعلا ويستجيب له. ولهذا قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي ويؤمنوا لعلهم يهتدون، يعني يتعرض لفضل الله جل وعلا، الاستجابة لله جل وعلا. هذا من قول من ناحية العمل الفاضل بعد أداء الفرائض، هذا جوابي. ثم ثم سأل عن المكاسب، ما أفضل المكاسب؟ لأن الإنسان لا بد له من معيشة، لا بد له من شيء يقوم بهذا بأمره له ولمن تحت يده ومن يعونه. صلى الله عليه وسلم. وأما أرجح المكاسب فالتوكل على الله والثقة بكفايته وحسن الظن به، وذلك أنه ينبغي للمهتم في أمر الرزق أن يلجأ به إلى الله ويدعوه، كما قال سبحانه فيما يكتب عن النبي: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فيما رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسخ نعله إذا انقطع، فإنه إن لم ييسره لم يتيسر. وقد قال الله تعالى في كتابه: واسألوا الله من فضله. وقال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وهذا وإن كان الجمعة ومعناه قائم في جميع الصلوات. ولهذا والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدخل المسجد أن يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج أن يقول: اللهم إني أسألك من فضلك. وقال الخليل صلى الله عليه وسلم: فابتغوا عند الله الرزق معبودا واشكروا له. فهذا والأمر يقتضي الإيجاب الاستعانة بالله والبذل إليه في أمر الرزق وغيره أصل عظيم. ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفسه المبارك ويكون فيه، ولا يأخذه بإشراف وهلع، بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانة. فاستعن فيه إلى ساعة كإصلاح الخلاء. وبالحديث المروي الذي رواه الترمذي وغيره النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وضاق عليه ضيعته، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راكمة. وقال بعض السلف: أنت محتاج إلى الدنيا وأنت إلى نصيبك إن بدأت بنصيبك من الآخرة أمر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. يعني هو أراد أن السائل أن يشمل سؤاله كل ما يحتاج إليه في حياته وبعد مماته. إذا سأله عن أفضل المكاسب، المكاسب الإنسان الذي يعني في هذا على هذه الأرض لا بد أن له يكون له سعي، ويسأل الشيء الذي يرشده الذي لم يرشده إلى أفضل له. كل من يعني يسر الله جل وعلا له ما يقوم بحياته، والرزق يقول العلماء انه قسم قسم رزق يكون فيه فضل وخير، ورزق يكون فيه عذاب وعقاب من الله جل وعلا، وكله من رزق الله الذي فيه الفضل وفيه الاجر هو الرزق الحلال. الأصل في هذا أن كل ما حصل عليه الإنسان بأكله وعمله أنه مباح، ويختلف اختلاف المقاصد والنيات بما تمسك. الإنسان مثلا يعمل ويكدح ويكون له أجر، وآخر يكون مثل البهائم التي تعمل، يعني ليس له الا الشيء الذي يحصله ياكل. الان ليس له الا ليس عنده نيه ولا عنده قصد حسن، لا ياكل عن هذا كثيرا ما ياكل. والأرجح والمكاسب هنا التوكل على الله. التوكل على الله معناه اعتماد القلب عليه بعد فعل الأسباب التي يحصل بها المقصود. يفعل الأسباب ولا تكون الأسباب هي الذي يعتمد عليه. الأسباب أسباب قد تتعطل وقد لا تأتي بما وضعت له. يكون اعتماده على ربه بحصول المقصود. هذا يدل عليه حديث عبد الله بن عمر في الصحيح: لو توكلتم على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتمر بطانا. تغدو يعني تذهب في اول النهار ليس بحواصلها شيء ثم ترجع الى اوكارها وقد امتلأت تواصله عن رزق الله. قال عندها عمل ولكن اثبت لها الغدو والرواح. هذا عمل هذا السبب. هيا اجلس في اوكارها حتى ياتيها الرزق. لا تذهب تبحث عن الرزق. دل على ان التوكل هو فعل السبب مع اعتماد القلب على الله جل وعلا في حصول المسبب. السبب ليس هو كل شيء. السبب قد يكون له سبب. هذا الرزق الذي يكون حلال ينقسم الى قسمين: رزق تحصل به تغذيه الابدان هذا معروف عند الناس كلهم، ورزق يحصل به تنمية الإيمان والروح والهداية هذا أفضلها وأعظمها. فيجب على الإنسان يسأل هذا وهذا، يسأل كل ذلك من ربه جل وعلا. وكلاية وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ به إلى ربه جل وعلا ويدعو كما قال سبحانه بما يأثر عنه نبي بهديه رسولنا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم في حديث أبي ذر الطويل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لأن قال: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فإذا استفسوني أمسكم. يا أخي لا بد أن نرد إلى الله جل وعلا سؤالي جل وعلا. وكذلك يقول ما رواه الترمذي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها، كل ما احتاج إلى شيء يسأله. وحتى شئس عن عليه، شئس هو المكان الذي يدخل فيه أصبع الرجل جزء الأصبع الكبير للنحلة. قد يمشي الإنسان بدون هذا، لكن يعني هذا من أقل الحوائج التي يحتاج إليها، فيسأل ربه بذلك إذا انقطع الشمس: اللهم اصلحه لي، اللهم هيئه لي. وهكذا يسأل كل شيء، فإنه إذا لم يوسع ربنا جل وعلا للعبد المطلوب مطلوبه لا يتيسر. فقال الله تعالى في كتابه: واسألوا الله من فضله، يعني أمرنا جل وعلا نسأل فضله. هذا أمر مطلق، يعني كل شيء. وأمر الله واسع جدا. يقول هذا الأمر يقتضي الوجوب. قال: واسألوا الله. الأمر الأصل به الوجوب أنه واجب حتى يأتي ما يدل على انه من الصفات، لكن سؤال الله يعني يدخل فيه الواجب ويدخل فيه المستحب ويدخل فيه المباح. قال جل سبحانه وتعالى: فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. القاعده التي عند العلماء يقولون: اذا جاء الحظر جاء الأمر بعد الحظر فإنه يدل على الإباحة ويدل على الوجوب على الإباحة. مثاله قوله جل وعلا في تحريم الصيد: فإذا حللتم فاصطادوا. منع المحرم من الصيد، قال فإذا حللتم فاصطادوا، يعني هذا الإباحة، هو واجب عليكم تذهب تبحث عن الصيد. وكذلك قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني من الرزق. هذا أيضا يكون كل عليك وهكذا. فهذه يعني من الأمور التي تدل على في وضعها على أن على الإذن بعد الحظر، فإنما حظرت أولا بسبب، لما انتهى السبب قبيل. يقول ولهذا والله أعلم، يعني لهذا المعنى الله أعلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدخل المسجد أن يقول: بسم الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك، غير هذا الذكر. ولكن المناسبة لدخول النبي يقول افتح لي أبواب رحمتك، وفي الخروج يقول أسألك من فضلك، إذا خرج اللهم أن يسألك من فضلك، يعني هذا يدل على طلب الرزق خيرا بفضل الله واسع. وقد قال يعني قال الله جل وعلا على لسان الخليل، قول الله جل وعلا وقال الخليل صلى الله عليه وسلم، فهذا أبيض من الذي ننسبه إلى الخليل أو ننسبه إلى الله، ومن حبيب قول الله جل وعلا ذكر رب الخليل. وإلا الخليل ليس لسانه عربي، لسانه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، فهو تكلم الله جل وعلا به، ولكنه ذكر أنه قال عنه: ابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. اشكروا له يعني أمر بطلب الرزق، وأن يكون الرزق يستعان به على العبادة، وأن يشكر أيضا رب العالمين. وأعظم ما يشكر عليه العبادة، العبادة أعظم من الرزق. اشكروا له، إذا يسر الله لك قريب التعبد يجب أن تشكر الله جل وعلا، فهو من فضل الله. وهذا أمر والأمر يقتضي الإجابة، يعني يكون يدل على الوجوب. فالاستعانة بالله والرجوع إليه يعني الرزق وغيره أصل عظيم يجب أن يعتنى به. وثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة. وش السخاوة؟ السخاوة معناها أنه أن قلبه لا يتعلق به، يقضي به حاجته فقط، ما قلبه يتعلق بالله جل وعلا. ولهذا مثله تمثيل عجيب، قال: يا قلب السخاوة مبارك له، ولا يأخذه بإشراف وهلع ومحبة الله ليستوي على قلبه، بل يكون المال عنده بمنزلة الخلل. منزلة الخلل يعني منزلة الحمام الذي يقضي به حاجته فقط، لا يتعلق بقلب النساء، يكون لا لأجل الحاجة فقط، ولا يكون له نصيب من إشاعة حب القلب. ما إذا قد المال شيء من القلب فإنه يكون مضطرا منه لأن الضرر صار له. إن كان الناس يعني الحديث على خلاف هذا، وفي كتاب غير هذا المؤلف يقول: ينبغي أن يكون المال بمنزلة الحمار الذي يركب، يعني لا يتعلق قلبه به، وإنما للحاج فقط، يحتاج وكيف رأينا. يقول: هذه الطريقة التي يكون فيها عباد الله جل وعلا على هذه. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم اختار أنه تكون حالته حالة حاله البكرة يشبع يوم ويجوع يوم. قالت عائشه رضي الله عنها: اننا نرى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثه هلال في شهرين ما اوقدت النار في بيوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلها داروا تسعه بيوت، كل بيت فيه امراه، ويمر عليه الشهرين ما اوقدت النار. فقلت: ما تاكلون؟ قالت: الاسودات، الماء والتمر، وهو افضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه. واحيانا يبقى اياما ما اكل، ما جاء في الحديث انه طبق على بطن الحجر وهو يعمل مكان يحفر الخندق، كان يحفره مع اصحابه. وجابر كما في الصحيح: قلت يا رسول الله فاذا هو رابط حجر على بطنه شده الجوع، وقلت ليس على هذا الصوت. فذهبت الى اهلي وقلت: هل عندكم شيء؟ قالت: عندنا الصاع من شعير وعندنا بهمه، انا معروفه بهمه صغيره ومغطى من البيت. قلت: فذبحت البهمه وقلت: اطحني الشعير و أبدعو رسول الله وسيم معه. هي في جبل الأنبار. ذهب واستأذن، قال: يا رسول الله عندي طعام ثلاثة، أريد أن تذهب معي أنت واثنين من أصحابك. هذا صار أمر صلى الله عليه وسلم ينادي في المسلمين، إن المسلمون إن جابر يدعوكم إلى الطعام. سبحان الله، كل المسلمين الذين يعملون يدعوهم الى الطعام، طعام صاع شعير. يقول جابر: فاسرعت الى امرأتي وقلت لها: جاءت رسول الله والمسلمون، كيف تعملين؟ قالت: هل اعمل اعلنتك؟ انت امراه عاقله. قال: نعم. قالت: نعم عليه هو اعلم. حتى خلف صار يدخل بالخبز والبرمة على النار وفي اللحم، ثم قال: اخبز وقدم. وصار يقدمون لكل حشرة، فأكلوا كلهم عن آخرهم وبقيت شمالي كأنما أخذنا من أجله. ولكن هذا آية لآية الله جل وعلا، ولكن الشاهد كونه رابط الحجر على بطنه صلوات الله وسلامه عليه، وأحيانا يمر عليه ثلاثة أيام. يوم من الأيام خرج في وسط الليل، فلم يأتوا في الوقت، قال: ما أخرجكما؟ قال: جوع يا رسول الله. قال: وأنا والله ما أخرجني الذي أخرجكم. فذهب وأضاف واحد من أصحابه، فالبرع ذهب ذبح لهم جاءت وقدم لهم التمر وأرسلوا فلما أرسلوا قالوا: لا تسألوني ما يقولون أهلي. سبحان الله، خرج الجياع تجي سوف يسألون عنه، يسألون عن جبري، عن جبري هذا يتفقدون. وعلى كل حال هو أفضل خلق الله جل وعلا، وقد خيره الله جل وعلا بين أن يكون نبيا ملكا مثل ما كان سليمان، أو يكون نبياً عبداً، اختار أن يكون نبياً عبداً. وكذلك يره أن يكون لديه مفاتيح خزائن الأرض، أبى. قال: أريد أن أجوع يوم أذكر ربي وأبتهل إليه، وأشبع يوم فأشكره، فهو أفضل خلق الله صلوات الله وسلامه عليه. قلنا يقولون في الحديث المرفوع الذي رواه الترمذي وغيره: من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وضرب عليه ضيعته ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي ظالمة. من جعل غناه في قلبه فهذا الغنى الحقيقي، استغني عن كل احد. ويكون رجوعه إلى الله جل وعلا. هذا يعني من علامة توفيق ولهداية الله. كان الإنسان ينام في قلبه سنة يعني الناس ولا يحتاج، وإن كان يجوع يوما ويشعر يوما. يجب على الإنسان أن يتقي الله جل وعلا فيها، هذا كله في تقوى الله جل وعلا. قل وقال الله عليه وسلم: أنت محتاج إلى الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج. إن بدأت بنصيبك من الآخرة انتظر نصيبك من الدنيا، يعني دخل فيك لو لم تخلف. لماذا؟ لأن الله جل وعلا لما خلق الإنسان وهو في بطن أمه أرسل إلى الملك الذي ينفخ فيه الروح، أمره أن يكتب أبعد شيء، يكتب أجله ورزقه وعمله شقي أو سعيد، كل واحد. إذا ما يمكن يزيد ولا ينقص الذي يكون يحسن الإنسان الظن بالله جل وعلا ويحسن الظن. لهذا يقول هذا المكتوب ما يجيب ما يأتيه إلا ما كتب له، مهما كان الذي كتب له سيأتي. ولا يكون مثل الإنسان يعتمد على هذا المنبر وعلى مثل ما يقول بعض الآباء لأبنائه: يا ابني اعتمد على نفسه فتعتمد على أحد. لا يجوز أن يقول ذلك، إذا اعتمد على نفسه فاعتمد على ضيعة وعلى عورة. إنما الاعتماد يجب أن يكون على الله جل وعلا. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم في كتابه يقول: اللهم أنت أرضي وأنت نصيري، اللهم لا تكلني إلى نفسي فإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة. يجب أن يكون الاعتماد دائما على ربه جل وعلا. يقول جل وعلا: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة أو الذي يرزقهم. وإن كانت الأمور لا بد من الأسباب، الأسباب هو الذي يعرف جل وعلا سرى هذه لمن يتشبه، فلا بد من الفعل. نعم. ورحمة الله. فأما تحمل المكسر على المكسر من صناعة أو تجارة أو بناية أو حراثة أو غير ذلك، فهذا يختلف باختلاف الناس، ولا أعلم في ذلك شيئا عنه، لكن إذا عدنا للإنسان جهة فليستقي الله تعالى فيها الاستقرار والرفعة عن الخير صلى الله عليه وسلم، فإن فيها من البركة ما لا يحاط به، ثم ما تيسر له فلا يتكلف غيره إلا أن يكون منه كراهة شرعية. وأما ما تعتمد عليه من الكتب والعلوم فهذا باب واسع، وهو أيضا يختلف باختلاف نشر الالتزام في البلاد، وقد يتيسر له في بعض البلاد من العلم أو من طريقه ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في بلد آخر وفي بلد آخر. لكن جماع الخير أن يستمين لله سبحانه في تلقي العلم، في تلقي العلم المبعوث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما، وما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعا، وإما أن لا يكون علما يسمي به، ولكن كان علما نافعا فلا بد أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه مما هو مثله وخير منه. ولتكن نفرته فهما مقاصدا للرسول في امره ونهيه وسائر كلامه، فاذا اطمان قلبه ان هذا هو مراد الرسول فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس اذا امكنه ذلك. وليجتهد ان يعتصم في كل باب من ابواب العلم لاصل ماجور عن النبي صلى الله عليه وسلم، واذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله الله عليه وسلم كان يقول إذا قام يصلي من الليل: اللهم رب إبراهيم وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك في الأحكام فيه يختلفون، اهدني لنختلف به في الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإن الله تعالى قد قال فيما روى عنه رسوله: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوا لأهلكم. وأما يقول أما تعيين مكسب على مكسب، يعني المكسب هو الذي العمل الذي يجذب الإنسان، صناعة أو تجارة أو بناء، يعني بناء أو زراعة إرادة وغير ذلك، هذا يختلف اختلاف الناس تعلقاتهم وإحسانهم العمل فيه غيره، وكل يسر الله جل وعلا له ما يتعيش فيه. ولا أعلم بذلك الشيء العام، العام معناه الذي يسلكه الناس كلهم جميعا على حكمة الله جل وعلا، أنه باوت بين أنظار الناس وبين إمامهم وبين ما يسلمون، سيكون الأمر شاملا لما في الدنيا كله. فأحد مثلا حبب إليه التجارة، حبب إليه الوظيفة، حبب إليه المكاسب التي يكون بها من زراعة أو غيرها أو عمل بيد أو غير ذلك من الأعمال. ومن أفضل المكاسب التي جاء بها الذي يتحصل الإنسان بيده، يعمل بيده، فهذا يكون لا شك فيه أنه من الأمور الحلال التي والأصل في هذا أن الإنسان يجب أن يعتني بها، لأن العبادة مبناها على هذا، ولا تصح ولا تقبل العبادة إلا إذا كان الأكل حلالا والمشرب حلالا والملبس حلالا، كما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله جل وعلا امر المؤمنين بما امر به المرسلين، وقال الله جل وعلا: يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم. قال جل وعلا يعني بالنسبه للمؤمنين: يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. ثم ذكر الرجل الذي يطيل السفر أشعث رأسه مفرة قدماه يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي في الحرام، فأنى يستجاب له؟ كلمة أنى يعني بعيد، بعيد الاستجابة بسبب كونه يأكل الحرام ويلبس الحرام ويتغذى به. من تغذى بالحرام كان هذا مانعا من قبول العباده كلها، فواجب الانسان يعتني بهذا اشد العنايه، انه ما يدخل ببطنه ان شيء حلال حتى يكون عمله صالحا ودعاؤه مقبولا مستجابا، وكذلك لان قبله الله جل وعلا. هذا عام يعني عام في المكاسب كلها، سواء كانت وظائف أو كانت تجارة أو كانت عمل يعمل بيده أو ما أشبه ذلك، كله يجب أن يكون على الحق وعلى النصح وعلى البيان، وإذا اشتبه عليه شيء صار فيه شبهة يدعه ولا يدخل في أمور المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مستبهات، من وقع الشبهات استبرأ لدينه وعلمه، ومن وقع في الشبهات يوشك ان يقع في الحرام، كالراعي الذي يرعى حول الحمى يوشك ان يدخل فيه ويرتح فيه. ثم قال: الا ان محارم حمى الله محارم، الا ان حمى الله محارم، المحارم هي الحمى الذي حماها جل وعلا لعباده. وأما ما يعتمد عليه فما يعتمد عليه في مثل هذا كلمة خلافة تعيين مكسب بعينه أيضاً إن في هذه الأمور يعني اختلاف بين الناس اختلاف أيضا في الهمم اختلاف في المقاصد وعند ذكر أنه في الواقع أن شيء كتاب الله والذي يغني عن كل شيء من فهم وتفقه فيه وأكثر من ترداده إن فيه كل شيء فهو مثل ما قال الله جل وعلا فيه إنه اشتمل على كل ما كل مقصد حميد ونهى عن كل فساد كل شيء يعود على الإنسان كالضرر ثم يستعين على فهمه بكتب المفسرين وكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أما كتب الناس التي يصنفونها فلا تجد كتاب عن كتاب هذا من حكمة الله جل وعلا لأنها الكتب تكون في كل كتاب يكون فيه كتب معين أتى الكتاب أن يشمل كل شيء لأن العلم كثير جدا والأمر قصير والعمل الذي يعمله الإنسان يعني في كل هذا قد يعجز عنه لهذا قال وأما ما تعتمد عليه من الكتب والعلوم هذا باب واسع وهو أيضا يختلف اختلاف يشغل الإنسان مشغل الإنسان يعني تربيته الإنسان في البلاد وقد مثلا يتيسر له في بعض البلاد من العلم أو من طريقه ومذهبه في ما لا يتيسر في البلاد الأخرى ولكن على الإنسان يبحث عن الشيء الذي ينفعه دائما ولكن جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه وتعالى الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه هو الذي يستحق أن يسمى علما لأنه يدل على الخير يدل على السعادة ويمنع بإذن الله جل وعلا من ارتكاب المفاسد إذا كان الإنسان يعمل به إذا كان مجرد علم فقط هذا قد يكون ضرره أعظم وما سواه إما أن يكون يعني علما نافعا لا بد أن يكون في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل عليه ويحفظه وما يغني عنه فإما خير النافع فلا خير به إنما يكون مشغله بلهات ومصدة الأعمال ولتكن همته فيه في فهم مقاصد الرسول يفهم المقصد وكذلك فهم خطاب الله جل وعلا ومقصده فمن كان هذا أمره رزق الله جل وعلا الفهم والعلم بأمر الله جل وعلا سائل كلامه يعني يحرص على أن يفهم ليطمئن قلبه أن هذا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم أو مراد الله جل وعلا فلا يحتمل بما بينه وبين ربه جل وعلا مهما كان الامر مهما قولت مهما قيل يطمئن ان هذا المراد فليعتمد عليه وليجتهد ان يعتصم بباب من ابواب العلم باصل ماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا مثلا في باب التوحيد فيما يقوله صلى الله عليه وسلم ان الايمان يصير لا اله الا الله ويتفهمها ويعرف معناها ويعمل بمدلولها بما دلت عليه. وكذلك في قول البنت يعني معرفه الايمان قل من اراد الله به خيرا فاصلها والدين وغير ذلك من الامور التي قالها صلى الله عليه وسلم. فاذا اشتبه عليهم الماء قد اختلف به الناس فليدعو بالدعاء المحجور الذي جاء في صحيح مسلم. هذا الدعاء كان الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاه الليل بدايته اذا قام للصلاه قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرائيل باطل السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمقتول بنيه من الحق باذنك انك الذي من تشهد الى صراط المستقيم. كان يبتدئ الصلاه في هذا الدعاء بهذا وفيه التوسل بانه رب المقربين الذين هداهم وجعلهم من افضل خلقه الذين يقومون بامره. وكذلك في قوله جل وعلا عالم الغيب والشهادة ثم يسأل انه هو الذي يحكم بين عباده بخلافه. العباد كلهم مختلفون يسأله ايضا ان يهديه لمقتول به من الحق. هذا دعاء جامع ونافع باذن الله جل وعلا ولكن ينبغي ان يبقى فيه ويتبطى المقصود به. فان الله تعالى قال فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهديكم. هذه يعني الطريقه التي يمكن انه يسلك العلم بها. ثم بعد هذا كله لا بد ان يكون له معلم يتعلم عليه ياخذ عنه الكتاب. ما يأخذ الكتاب ويكون عمدته هذا الكتاب فإنه قد يضل. ولهذا المثل الذي يذكره العلماء كل من كان شيخه كتابه صار خطاه أكثر من صوابه. يعني ما هو الواقع؟ لابد أن يكون هناك أمور قد تخفى على الإنسان وتبين له كذا أنه تبين له وهذا شيء كثير جدا لا بد من ذلك. والاصل في هذا تعلم الصحابه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا لا بد ان يكون هناك من يتعلم عليه. مجرد الكتاب فقط فهذا ينبع بجوانب وقد تخفى عليه امور كثيره ما يهتدي اليها. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأما وصف الكتب والمصنفين فقد سمع منا في أبناء المذاكرة ما يسره الله سبحانه. وما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح البخاري صحيح محمد بن إسماعيل البخاري، لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم ولا يقوم بكمال المقصود المتبحر في أبواب العلم إذ لا بد من معرفة أحاديث أو خط. وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء وقد أوعبت الأمة من نور الله قلبه فلاه بما يدعو من ذلك ومن اعماه لم تزده كثره الكتب الا حيره وضلالا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي جبين الانصاري اوليس التوراه والانجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم. فنسال الله العظيم ان يرزقنا الهدى والسداد ويلهمنا رشدنا ويقينا شر انفسنا وان لا يزيد قلوبنا بعد ان هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. الحمد لله رب العالمين وصلواته على أشرف المرسلين. هنا وأما الكتب المصنفة التي صنفها المصنفون للعلم فقد سمع منا يعني الشيخ نفسه رحمه الله في أثناء المذاكرة والتدريس ما يسره الله سبحانه. يعني هذا يدلنا على انه لا بد من اللجوء الى الله جل وجل. ختم الكتاب بهذا الدعاء الذي يستجاب له الله جل